كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا، نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر مع هذه الدروس. اللهم ثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل له وعاملنا بما أنت أهل له، وأنت أهل لكل خير. ما متن المنهاج نحاول قدر الإمكان أن نسرع حتى يعني تعلمون في مواعيد أخرى مرتبطين. الحمد لله نرتبط بها فجمعا بين المصالح، نسأل أن ييسر لنا ولكم. وصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يهديكم الله ويصلح بالكم. أحسن الله عليكم. رفع الله مقامكم. سلام. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اجتمع فيه جهة فرض ورث بأقواهما فقط. ومن اجتمع فيه جهة فرض ورث، عليكم السلام وبركاته، ورث بأقواهما فقط. طبعا كما بينا قبل ذلك أننا عندنا الجهة والقربة والقوة، الجهة والقربة والقوة. وفي هذا الباب لأنه لو اجتمع فيه أنه يرث بالفرض والتعصيب مثلا، أو يرث من جهتين، فبأقوى الجهتين يرث والأخرى تقف، والأخرى تقف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والقوة بأن تحجب إحداهما، بأن تحجب إحداهما الأخرى، أو لا تحجب، أو تكون أقل حجبا. فالأول كبنت هي أخت للأم، مثل لها بأن يطأ المجوسي أو مسلم بشبهة أما فتلد بنتا، فهنا الأخوة ساقطة بالبنتية، لأن البنتية الإرث بالبنت بالبنتية أقوى، لأن الإرث بالبنتية أقوى. والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا. والثالث كأم هي أخت لأب بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا. فالأولى أم أمه، أي أم أم الولد وأخته أيضا لأبيه، ويكون الإرث في الثانية بالأمومة أو الجدودة دون الأخوة الأم، لأن الأم لا لا لا تحجب، وأم الأم لا يحجبها إلا الأم، وأما الأخت فيحجبها جماعة كما بينا قبل ذلك، إذا كان الفرع الوارث أو الأصل الوارث فهي تحجب بذلك. ولا يرثون بالزوجية قطعا لبطلانها كما قال علماؤنا. قال المصنف أيضا، انتقل إلى الفصل، قال: فصل. إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية. إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية. إن تمحضوا ذكورا، أي كثلاث بنين مثلا، فيكون تقسيم الإرث بالسوية. أو إناثا كأربع نسوة أعتقن عبدا بالسوية بينهن، يبقى إذا والولاء لمن أعتق، وهذا بالسوية. فإن تفاوت الملك فالظاهر تفاوت الإرث بحسبه. وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين. حضر من الكسر وأعطينا كل ذكر سهمين وكل أنثى سهما واحدا، وعدد الرؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة. العصبات عندما نضع رأس المسألة بيكون أصل المسألة هو عدد الرؤوس. إن كان انفرد العصبات التركة وهم جمع، فأصل المسألة هو عدد الرؤوس. فإذا خلف ابنين وبنتين فأصل المسألة من ست، لأن الذكر يكون بسهمين، فابنين بأربعة وبنتين ثنتين بثنتين، يبقى إذن ستة. وإن كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر. إذا قلنا مثلا زوج وأخ، المسألة هنا من اثنين، مسألة من اثنين، لأن زوج له النصف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم جميعا. ولو قلنا زوج وأخت للزوج وأخت، زوج وأخت، فللزوج النصف وللأخت النصف، فهذه أيضا تكون المسألة من ثنتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستغرق جميع المال ولا نظير لها، وقد يكون الفرضان غير متماثلين ولكنهما متماثلا المخرج، كأختين الأبوين لهما الثلثان، وأختين الأم لهما الثلث، ومخرجهما من ثلاثة لأن الثلثين ضعف الثلاثة. المخرج هو أول عدد يصح منه الكسر، وهو أصل المسألة، وهذه تعرف، يعني درس الرياضيات يسهل عليه جدا حسابها سريعا. الكسر هو الجزء وهو ما دون الواحد، فمخرج النصف أصل النصف، يعني لو كان من أصحاب الفروض له نصف والباقي عصبات، فيكون أصل المسألة هنا باثنين. فمخرج النصف العدد الذي يصح منه الكسر، لكن لابد أن نضبط ضابط هو أقل عدد يصح منه الكسر، هو أقل عدد يصح منه الكسر. وهو أصل المسألة، فمخرج نصف اثنان والثلث، أكيد أصل المسألة إن كان يعني هناك أم وهناك أم وعم فقط، فالأم لها الثلث، فيكون أصل مسألة من ثلاثة. والربع أربعة، والسدس ستة، والثمن ثمانية، ولأنها مشتقة من أسماء الأعداد لفظا. وإذا سهم من له الثلث هيكون واحد من ثلاثة، والربع واحد من أربعة، والسدس واحد من ستة، والثمن واحد من ثمانية، إلا في النصف فإنه لم يشتق من اسم العدد، ومقتضى أن يشتق من لفظ اثنين، ولو اشتق لقيل له ثني، وإنما اشتق من النصف أو التناصف، يعني المقتسمين قد تناصفا وانصفا بالسوية بينهما. وأقل عدد له نصف صحيح هو الاثنان، فيكون أقل عدد له ثلث صحيح هو ثلاثة، وأقل عدد له ربع صحيح فهو الأربعة. إذن أنا كما قلت، وتأصيل المسألة وأصل المسألة يعرف من الكسر، بحيث الجزء هذا ينفي الكسر. يعني لو عندنا السدس للجدة وأولاد وبنات وأخت، فأصل المسألة لابد أن يكون من ستة، لأن الجدة التي فرض معين سدس، والأخوات ليس لهن إرث، لأن البنات تحجب الأخوات إلا إذا كانت بنت واحدة، هذا أمر آخر في مسألة التعصيب مع الغير. لا إله إلا الله. وإن كان فرضان مختلف المخرج فإن تداخل مخرجهما فاصل مسألة، فإن تداخل مخرجهما، وهذه نقولها بلغة الرياضيات لها توحيد المقامات، أقل شيء يتوحد معه المقام فيكون أصل المسألة. فإن تداخل عندنا تباين وتداخل، إن تداخل مخرجهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث، الثلث يتضمن الثلث، فهنا تداخل، فإن كان تداخل فالأكبر هو رأس المسألة، فيكون رأس المسألة هنا السدس، يكون رأس المسألة السدس. كما في أخوين لأم وأما، فالأم لها السدس لأكثر من أخو لأخوين، فالأم لها السدس والأخوان الثلث، فيكون أصل المسألة لأنهما من الأم، فيكون أصل المسألة من السدس، فيها تداخل هنا، فيكون رأس المسألة السدس. الحمد لله وشكرا. فإذا عندنا تداخل وعندنا أيضا تباين وعندنا توافق، فإن توافق ضرب وفق أحدهما كما قلت بالرياضيات، المفروض أنتم تعلمون ذلك بالرياضيات، هو توحيد المقام، ليسهل عليكم ذلك. وإن توافق ضرب وفق أحدهما في الآخر، ضرب وفق أحدهما في الآخر، والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن، فالأصل هنا الوفق بينهما. إيش الوفق بينهما؟ خلينا نعرف في الرياضيات عاملين إزاي. ما الوفق بين السدس والثمن؟ ممتاز ممتاز جهاد، الاثنين. يبقى إذن هذا الوفق، فتأخذ وفق الأول في الثاني، يبقى إذن صارت رأس المسألة وأصل المسألة يكون من كام؟ من 24. يبقى أنت إما تأخذ باقي الوقف الوفق تضربه في الأول أو الثاني، تضربه وفق الثاني تضربه في الأول، فيكون أصل المسألة هنا من 24. لو ضربنا مثل على ذلك، مات عن ابن وزوجة وجدة، فللزوجة الثمن ومخرجه، يبقى إذن مات عن ابن وزوجة وجدة، الزوجة لها الثمن والجدة لها السدس والابن الباقي تعصيبا، صارت السدس والثمن، فيكون هنا الوفق بينهم اثنين، فالمسألة تبلغ 24، فهذا أصل المسألة. فالجدة السدس ومخرجهم من الستة، وبينهما توافق لأن مخرج الزوجة الثمن ومخرجه ثمانية، وبينهما توافق فيرد أحدهما إلى النصف ويضرب في العدد الآخر لأن الوفق بينهما اثنين، يبقى إذن هو النص، يبقى نصف الأول في الآخر أو نصف الثاني في الأول، فيكون أصل مسألة من 24. هذا إن توافق. وإن كان التباين تباين ضرب كل في كل، إن تباين ضرب كل في كل، كما قلت لكم المسألة على توحيد المقامات فقط، هي المسألة على توحيد المقامات. إذا قال وإن تباين ضرب كل في كل، حاصل الأصل كثلث وربع، ما بينهما لا تداخل ولا توافق، ما بينهما لا تداخل ولا توافق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعندنا الثلث وعندنا الربع، يبقى أضرب الأول في الثاني، يضرب الكل في الكل، فتكون أصل المسألة من 12، من 12. كما إذا خلف أما وزوجة فللأم الثلث، لعدم وجود الفرع ويصل الإخوة جمع الإخوة، والزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. يبقى عندنا 3 و4، يعني الأم الثلث مخرجها 3 والزوجة الثمن مخرجها 8، ولا إيش؟ الأم الثلث والزوجة الربع، نعم ربع، مخرجها 4. يبقى إذن تكون 3 و4 متباينان، فأكون أصل المسألة اضرب الكل في الكل، فتكون المسألة أصلها من 12. فالأصول هنا 7، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، وهذا ما عليه الجمهور أن الأصول 7 لأنها وردت في الكتاب والسنة، والأصل أنها في الكتاب. وقد قال بعضهم الأصول 9 منها بزيادة 18 و36، وهذا قد قاله زيد بن ثابت، قال الأصول 9 لأنه أعطى المراسة للجد والإخوة. هذا إن كان ثلث الباقي أحظ له كما بينا قبل ذلك. والذي يعول، يعول يعني المسألة تعول بأنها تزداد، أصل المسألة ازداد لأنه لا يستوعب الأسهم، هذا أصل العول. قال ويعول منها من هذه الأصول 3 وهي 6 و12 و24، لإمكان اجتماع فروض يزيد عليها بخلاف الباقي فإنها لا تعول، كما يعني سيأتي بعض الأمثلة في هذا الباب. طيب 6 تعول إلى 7، 6 تعول إلى 7 كزوج، 6 تعول إلى 7 كزوج وأختين. هنا الزوج لهم نصف والأختان